الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، توقفنا عند قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وتتمت الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال في الصحيح عن أنس، يعني كأن معنى الآية أن هؤلاء الذين عجزوا عن القطمير بلا شك أنهم عاجزون عما هو أعظم من القطمير، كجلب الرزق ودفع الضر وحصول الولد وغيرها من مطالب هؤلاء الجهلة لهم. قوله: وعن الصحيح عن أنس قال: شج النبي سمي يوم أحد وكسرت رباعيته، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزل قوله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية وجه مناسبتها هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم علو منزلته ورفعة درجته ومكانته عند الله عز وجل، إلا أنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه هذا الأذى الذي حصل له. كيف بمن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو قلتم ما قلتم إنهم صالحون أو مقربون أو أولياء، نقول ليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما استطاع أن يدفع شيئا من هذا الأذى الذي ناله صلى الله عليه وسلم. وقوله عن ابن عمر، فيها عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من ركوع الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. طبعا هؤلاء سماهم في الرواية الأخرى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم: صفوان بن أمية، سهيل بن عمر، والحارث بن هشام. هذا الحديث في صحيح البخاري. ونزلت أيضا: ليس لك من الأمر شيء. وهذا سيأتينا أيضا بعد بابين، أنه لا مانع أن يكون هناك، يعني تكون آية واحدة لها أكثر من سبب نزول، آية واحدة يتكرر فيها سبب النزول. وهذا سيأتينا أيضا في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، وأنها نزلت في أكثر من موضع، نزلت في أمه ونزلت في عمه أبو طالب، ولا مانع من ذلك. وهذا الآية أو هذا الحديث فيه دليل على عدم جواز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن اللعن طرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله عز وجل. والله جل وعلا هو الذي يعلم بماذا يختم لذلك الإنسان. وفعلا حصل ما يعني أراد الله جل وعلا، من أن هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أسلموا، الذين لعنهم بأسمائهم كلهم أسلموا، كلهم نصروا الدين. فكأن الله يقول لنبيه: ما يدريك أنهم مطرودون من رحمتي، لعل هؤلاء يسلمون. وفعلا أسلموا جميعا وحصلت لهم نصرة للدين، كصفوان بن أمية كما هو معلوم. وهذا فيه دليل صريح على عدم جواز لعن المعين. لا بأس أن يدعو الإنسان على الكافر، وبشرط لا يلعن، لا يلعن، لأن اللعنة طرد من رحمة الله، ورحمة الله عز وجل لا يحجرها أحد. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقوله عن أبي هريرة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم الحديث. وهذا فيه دليل أيضا أن الواجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يبدأ بأقرب الناس إليه، أن يبدأ بأقرب الناس إليه. فمن النقص والقصور أن يدعو البعيد ويترك القريب. وهذا ليس معناه أن يتفرغ الإنسان لدعوة القريب فقط، لكن المراد أن خير الإنسان يجب أن يناله، أن يناله أقرب الناس، أن يناله أقرب الناس إليه وهم أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا عمه وعمته وأقرباءه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ بإنذار الناس كافة كما قال عز وجل: وأنذر الناس، وقال لتنذر قوما، وغيرها من الآيات كثيرة. وقوله اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم بتوحيد الله وامتثال أوامره. فمن أراد النجاة لنفسه لابد أن يأتي بالتوحيد. قال: لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا فيه دليل على أن النسب لا يكفي الإنسان ولا يفيده إذا هو أساء العمل. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام وجد من قرابته من هم في النار، ووجد من البعيدين عنه ربما يكون حتى من غير العرب هم في الجنة. يعني بعضهم لما جاء يتكلم عن معنى آل النبي قال: آل النبي هم قرابته فقط. وقال الصحيح أن آل النبي هم أتباعه في المعنى العام طبعا، ولا المعنى الخاص نعم هم قرابته. وفعلا وأنشد بعضهم يقول: آل النبي هم أتباع ملته، ما كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو كان آله فقط هم أقرباؤه لا ترضينا على عمه أبو لهب وهو في النار كما هو معلوم. طيب، وهذا فيه دليل على أن المخلوق له قدرات، يعني لا يطلب من المخلوق ما هو من فعل الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سليني من مالي ما شئت. إيش نفهم من هذا الحديث؟ نفهم منه أن هناك أمور لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، كالمغفرة والرحمة، دخول الجنة، النجاة من النار، الثبات عند في القبر. هذه أمور لا يملكها المخلوق وليست هي في قدرته، بل هذه في قدرة الله عز وجل. طيب، قوله: يا عباس بن عبد المطلب. عبد المطلب هنا هل هي فيها تعبيد لغير الله؟ بعض العلماء يقولون هذا إخبار وليس إقرار، يعني هكذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار، وإلا فالتعبيد لا يكون إلا لله عز وجل. تفضل يا شيخ. باب قول الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، فقط قبل أن نقرأ الأدلة القادمة نريد فقط أن نقدم أن هذه الآيات التي سيذكرها والأحاديث قبل قليل تكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية الناس ولا يملك لهم شيئا، هذه أمور مختصة بالله عز وجل. سيتكلم عمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة والمنزلة، وهم الملائكة. فالملائكة المقربون أنفسهم انظروا ما هي أحوالهم حينما يتكلم الله بالوحي، وكيف ينزل عليهم الخوف والوجل والفزع. فهؤلاء بهذا الوصف هل يسألون من دون الله؟ هل ينسب إليهم أنهم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم؟ تعالى الله عن ذلك، وحاشى ملائكة أن يكونوا كذلك. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صفوان الحجر الأملس، يعني إشارة إلى عظم الصوت العظيم الذي يحصل بسبب خضوع الملائكة إذا تكلم الله قضى الأمر في السماء. والمراد قضى الأمر في السماء يعني تكلم بما يوحي أو بالوحي إلى جبريل، هذا المراد في الحديث، يعني إذا تكلم الله بالوحي إلى جبريل. الملائكة طبعا لا تعلم ما هو هذا الوحي، لكنها تسمع وتخضع لله عز وجل. نعم. فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. طبعا هو يتكلم عن الشياطين، أن بعضهم يصعد بعضهم فوق بعض بهذه الطريقة إلى أن يصلوا إلى السماء حتى يسترق السمع. طيب، وبعضهم قال يفعل هكذا، يعني الوصف جاء في الحديث هكذا. طيب، على كل حال المقصود أنهم يرقى بعضهم على بعض حتى يصعد إلى السماء، مستلق السمع يعني الشياطين. نعم. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء هي رعدة بكسر الراء رعدة رعدة شديدة نعم، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال في الصحيح عن أبي هريرة، طبعا كل الحديث هذه كما ذكرت في بيان خضوع الملائكة وخوفهم ووجلهم من الله عز وجل، فإذا كانوا هؤلاء بهذا الوصف لا شك أنهم يعني أورع الخلق عن أن يدعو الناس إلى عبادة أنفسهم كما ادعى ذلك بعض الجهلة فيهم. معروف أن كفار مكة عبدوا الملائكة وكانوا يسمونهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم، فالملائكة يتبرؤون من هذا من هذه العبودية التي صرفت لهم دون أن يكون لهم دخل فيه. وفي حديث النواس بن سمعان طبعا هذا الحديث فيه دليل على أن الشياطين تسمع بعض خبر السماء، والمراد بخبر السماء هل هي الأمور القدرية يعني ما يقدر على الإنسان في الأرض حادث وفاة حياة، أو المراد الوحي؟ ها يا أخوان الوحي لا يعلم به أحد إلا الله عز وجل وما يلقيه على جبريل، إذا المراد الذي يسترقون هنا هو الأمور القدرية التي تكون في الأرض، موت فلان حياة فلان معيشة فلان ولادة فلان، هذا هو الذي تسمعه الشياطين. وذلك لا يتعجب الإنسان حينما يأتي بعض السحرة فيقولون والله أنت مريض بالمرض الفلاني، أو أنت عندك 3 أولاد، أو عندك من البنات كذا، أو أن راتبك كذا، هذه أمور لا تستنكر لأن مثل هؤلاء يستعينون بالشياطين، ولهذا الشياطين أو السحرة يصدقون في بعض الأحيان فيما يخبرون، فإذا سمع الإنسان هذا الصدق لا يتبادر إلى ذهنه أنهم يعلمون الغيب، واضح يا أخوان، إنما يتبادر إلى ذهني أن هذا بسبب استراق السمع أو بالاستعانة بالشيطان أو بالجن الموكل بذلك، القرين الموكل بذلك الإنسان، فهذا الذي يجعل بعض الناس للأسف يفتن ببعض السحرة والكهنة حينما يخبرون ببعض هذه الحقائق، والحق أن هذا لم يكن بعلمهم الغيب إنما إما باستراق السمع أو بمخاطبة القرين الموكل بذلك الإنسان. حتى بعضهم يعني يخبرني أن بعض السحرة يتكلم ويعرف اسمي من وراء الهاتف، ما هو غريب ها؟ أو يخبرني عن عمري من وراء الهاتف، هذا ليس بمستغرب، بل هذا الحديث دليل على أنهم يعني يستعينون بالشياطين والجن. طيب، وفي الحديث أيضا تعظيم الملائكة للرب عز وجل وشدة خوفهم منه، فإن الله إذا تكلم بالوحي صعقوا أصابتهم غشية وخروا لله سجدا، حتى جبريل الذي ذكر الله أنه قوي ذي قوة عند ذي العرش مكين، مع ذلك جبريل يكون يصعق مع من يصعق من الملائكة، ثم وذا قال ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله باب الشفاعة، وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب بس نقدم الشفاعة في اللغة مأخوذة من الزوج، وضد الشفع الوتر. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع. ليش شفع؟ عندنا 2 الآن، شفع يعني معناها 2، عندنا شافع وعندنا مشفوع فيه، واضح يا أخوان؟ هذا أصل الشفاعة. أما التعريفها في الاصطلاح، الشفاعة هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. أنت لما تأتي تشفع الإنسان ماذا تريد له؟ تريد له خير، خير قد يكون دنيوي أو قد يكون أخروي في الشفاعة الدينية كما هو معلوم. هذا هو أصل الشفاعة. وهذا الباب كما يقول الشيخ عبد الرحمن الحسن قال هذا الباب أصل ضلال المشركين. ضلال المشركين كلهم في باب الشفاعة. كيف؟ لأنهم جعلوا هؤلاء المعبودات أصناما كانوا أو كانوا مقبورين أو جن أو غائبين، جعلوهم شفعاء بينهم بين الله عز وجل. وإذا قال هؤلاء شفعاؤنا إيش؟ عند الله. وإلا فكلهم يقر ويعترف أن هذه لا يمكن أن تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، إنما جعلوها شفاعة بينهم وبين الله. واعتقدوا بزعمهم الباطل، طبعا هم هذا الضلال وصلوا إليه بعد أن شبه الله بخلقه تعالى الله عن قوله. وذلك يقولون إذا كان الإنسان الذي يريد الدخول على ملك من الملوك الدنيا لابد أن يجعل بينه وبينه الوزير أو الحاجب. طيب، فكذلك الله جل وعلا تعالى الله عن قوله، فالحجاب عندهم الوزراء هم الملائكة والولي والميت والغائب والجن والأصنام وغيرها. وقالوا، كانوا يقولون، نحن قوم ملطخون بالذنوب والمعاصي، ما عندنا الجرأة أن نأتي ونسأل الله مباشرة، نستحي. ها هكذا يقولون، مع أن الله يقول في آياته قال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال والله اسألوا غيري أو اجعلهم واسطة بينه وبين الله. ولهذا الشفاعة تنقسم إلى قسمين. أولا، من الذي يملك الشفاعة؟ الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، ما دام أن الله يملكها إذن مالكها هو الذي يضع لها متى تصح ومتى لا تصح. فعندنا الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة شرعية أو بعضهم يسميه شفاعة مثبتة، نفس الشيء. والقسم الثاني شفاعة شركية وبعضهم يسميها الشفاعة المنفية. إذن كم شفاعة عندنا؟ يا أخوان عندنا شفاعتين، شفاعة شرعية وهي الشفاعة المثبتة، وشفاعة شركية وهي الشفاعة المنفية. طيب، أما الشفاعة المثبتة فهي جائزة بشرطين. أولا، إذن الله للشافع أن يأذن الله، وثانيا رضاه عن المشفوع فيه. الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول وضع شرطا ثالثا، والحق حقيقة أنه نفس الشرط الثاني. إيش قال؟ قال أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. هو ترى نفس الشرط الثاني، رضاه عن المشفوع فيه. الله لا يرضى إلا عن من يا أخوان؟ إلا عن أهل التوحيد. سواء جعلناه شرطا ثالثا أو لم نذكره، هو حقيقة المعنى مقصود ومراد، لكن هذا من باب كما يقولون من باب زيادة الإيضاح، وإلا يصح أن نقول هما شرطان. طيب، الشفاعة المنفية أو الشركية، وهذه التي اختل فيها هذين الشرطين، يعني لا يأذن الله فيها ولا، وأن يكون المشفوع فيه ليس من أهل التوحيد، ليس أقصد ممن رضي الله عز وجل. طيب، أين الدليل على الشرطين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك الله لا يرضى عن أهل الشرك ولا يقبل شفاعة أحد فيهم. ولو كان الله يقبل شفاعة أحد في أهل الشرك لقبل شفاعة نوح في ابنه، صح ولا يا أخوان؟ والنبي في عمه صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله قبل شفاعته، قال هو في ضحضاح من نار يقف على جمرة تغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نقول الشفاعة لم تنفع أبو طالب، هي شفاعة في تخفيف العذاب، لكن هل خرج من النار؟ يا أخوان ما خرج من النار. ولذلك الله جل وعلا عاتب نوحا، قال إني أعظك، قال يا ربي إن قال يا نوح، الآية قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واضح إخوان؟ إذن لابد من اجتماع الشفاعتين الشرطين حتى تكون الشفاعة مقبولة عند الله. تفضل يا شيخ. نعم. فالآن سيدلل على هذه الشروط. نعم. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون. أولا قد يقول قائل يا أخوان أليس الله قادر، انتبهوا، أليس الله قادر على أن يدخل فلان الجنة وفلان النار دون الحاجة إلى هذه الشفاعات؟ ها يا أخوان الله ما يعجزه شيء. طيب إذن ما الفائدة من الشفاعة أصلا؟ لماذا وجدت الشفاعة ما دام أن الله عز وجل يعلم أن هذا كافر في النار وهذا موحد في الجنة؟ يقول أهل العلم الشفاعة لها فائدتان: إكرام الشافع، مثل ما أكرم الله نبيه في الشفاعة العظمى، ونفع المشفوع فيه. يعني هي ليست فقط نفع المشفوع فيه، إنما قد يكون منها إيش؟ منها إكرام الله عز وجل للشافع. نعم تفضل. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم ليس لهم من دون الله ولا شفيع، إذا معنى ذلك أن الشفاعة ليست لأحد، هي لله عز وجل. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم هذا الشرط الأول. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة إذا كانت الملائكة لا تقبل شفاعتها ولا يعني تغني شفاعتهم، كيف بالأصنام؟ كيف بالمعبودات الأخرى من دون الله عز وجل؟ وهذه الآية اشتملت على الشرطين جميعا. نعم تفضل. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. طبعا الآية هذه تتمتها يبين معناها في آخرها، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب قال أبو العباس، قال أبو العباس، من هو أبو العباس؟ ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. وأكتب واحد الآن المشركين يقول تعلقوا بثلاث شبه. الأولى، طيب قال نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، الله نفى في الآية السابقة قل من دون لا يملكون مثقال ذرة، نفى عنهم الملك. فإذا الذي لا يملك لا تطلب منه الشفاعة، صح ولا يا أخوان؟ الذي تطلب منه الشفاعة هو المالك لها. ومن الذي يملك الشفاعة؟ الله قال قل لله الشفاعة جميعا، الملك الشفاعة لله وحده. اثنين، أو يكون عون لله، عونا له، يكون عونا لله. طيب اكتبوا، لأن تتمة الآية وضحها حقيقة، يعني الآية أظن عندكم ما كملها المؤلف في النسخة اللي عندكم، لكن اكتبوا عندكم تتمة الآية اللي قبل كلام أبو العباس، قال وما لهم فيهما من شرك، لأن كلام العباس يشرح الآن هذه الآية، فهو دلل على المعنى على الأول ولم يدلل على الثاني. الآية وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما له منهم، عندكم الآية ما أدري عندكم ولا لا موجودة؟ طيب إذا موجودة الحمد لله. طيب أنا النسخة اللي عندي ما هي موجودة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآن ذكر ثلاثة أسباب تعلق بها المشركون: أن يكون هذا الشافع مالكا للشفاعة، هذا منفي، أن يكون عونا أو معينا لله عز وجل، أو أن الله أعطاه قسط من هذه الشفاعة وهذا أيضا منفي، لم يبقى إلا إيش؟ تفضل. ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. نعم. كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. إيش الشفاعة اللي يظن المشركون المنتفية يوم القيامة؟ ما هي الشفاعة الآن؟ هذا الذي يدعون الأموات والمقبولين والجن والشياطين، إيش يريدون؟ يريدون من هؤلاء أن يشفعوا لهم يوم القيامة. طيب ما هو الاعتقاد عند هؤلاء المشركين؟ المشركون باختصار كلام الشيخ السلام يعتقدون أن كل شفاعة مقبولة. انتبهتم يا أخوان؟ هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ. لو كانت كل شفاعة مقبولة، طيب لماذا جعل الله لها شروطا؟ صح ولا لا؟ ذاك الله جل وعلا كأن يقول لنا ليست كل شفاعة مقبولة، وأنتم أيها المشركون لما تعلقتم أن كل شفاعة مقبولة هذا كلام باطل. لو كان كذلك لماذا جعل الله شروطا؟ لو كانت مقبولة لماذا الأنبياء نبي تلو نبي يتبرؤون منها يوم القيامة؟ نوح يقول آدم يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، كل واحد إيش ينقلها إلى من بعده. واضح؟ تفضل. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. يبدأ بالشفاعة، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يسأل الله عز وجل. ماذا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع؟ إذن. في شيء يسبقها إيش؟ إذن. الإذن. وذلك الإذن متى جاء؟ بعد سؤال الله عز وجل الذي لا يعلم مقدار الله. بعضهم يقول أن سجود النبي تحت عرش الرب ليسأله الشفاعة في أهل الموقف، طول السجود هذا 1000 سنة. بعد 1000 سنة يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الشفاعة ليس لها شروط ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإذن. سأل، دخل في الشفاعة مباشرة، صح؟ قال: يا ربي أمتي، حينما يأتي الناس إلى الأنبياء، حديث الشفاعة الطويل، وهذه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى آدم يقول: اذهبوا إلى غيري، يأتون إلى نوح اذهبوا إلى غيري، كل واحد إلى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون لست لها، حتى يقول يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة الناس من ذا الموقف، فما من نبي منهم نالها حتى قال رسولنا أنا لها، صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشفع صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهذا الحديث متفق عليه. نعم، قال أبو هريرة، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. يقول هذا الحديث أيضا: لا تكون للمنافقين، فيه إشارة إلى أن الشفاعة لا تنفع حتى المنافقين يوم القيامة، لأن المنافقين قالوا لا إله إلا الله، لكن هل قالوها خالصة من قلوبهم؟ خالصة من قلوبهم. إذن هذا الحديث فيه أن الشفاعة منفية عن طائفتين، عن المشركين وعن المنافقين. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. شيخ الإسلام تيمية في الواسطية ذكر أن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كم شفاعة؟ ثمان شفاعات. يقول هذه الشفاعة بعضها خاص وبعضها عام طبعا، لذلك لو تأملنا في الثمان هذه نجدها كلها لأهل التوحيد. شفاعته في رفع الدرجات أهل الجنة، شفاعته في دخول الجنة، شفاعته بخروج عصاة من النار. ولاحظوا كلها لا يوجد فيها شفاعة واحدة أعطيت لمشرك أبدا. وذلك شفاعته في أبي طالب لم تنفعه إلا فقط في تخفيف العذاب، ولا ما خرج من النار عياذا بالله، بقي فيها كما جاء في الحديث. طيب، باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى، وهذا الباب متمم للذي قبله، يعني كأن المؤلف يقول الشفاعة كما أن الله هو الذي يملكها، فالهداية أيضا لا يملكها إلا الله. الهداية لا يملكها إلا الله، والهداية المراد هنا هداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين. هداية دلالة وإرشاد، وبعضهم يسميه هداية الدعوة، وهذه عامة لكل أحد. وعندنا هداية التوفيق، هداية إيش؟ التوفيق، وتسمى هداية القبول، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ولهذا الله ضرب لنا في القرآن أمثلة لخير الناس وأصفياؤه عز وجل من خلقه، مع ذلك عجزوا عن هداية أقرب الناس إليه. مثال، يا أخوان، تونا قلنا قبل شوي نوح مع ابنه، إبراهيم مع أبيه، لوط مع زوجته، نوح مع زوجته، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. طيب هذا إيش يدل عليه؟ هذا التكرار ليؤكد على قضية واحدة، أن الهداية لا تملكونها أنتم ولو كنتم أنبياء. فإذا من بعدهم من باب أولى. هذا أمر بيد الله عز وجل لا يملكه أحد من الخلق. قال تعالى، نعم، أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، طبعا هذه الآية ظاهرة على الهداية التي هي هداية التوفيق والقبول، وأيضا حديث أبو طالب المشهور. طبعا عبد الله بن أمي بن أبي أمية هذا أسلم كما تعلمون، وأبو جهل مات يعني في أحد في غزوة بدر. في الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى خطر أصحاب السوء، فأبو طالب ما منعه من الهداية إلا أصحاب السوء الذين اجتمعوا عند رأسه حتى صدوه عن كلمة التوحيد. وفي الحديث أيضا دليل على خطورة العصبية وأنها قد تقود صاحبها عياذا بالله إلى الهلاك، فإن أبا طالب ما منعه من أن يتكلم بكلمة التوحيد إلا ما أثير عنده من تذكيره بشأن العصبية القبلية، فهذا أيضا سبب لصد الناس عن سبيل الله عز وجل. وقد ذكر هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مسائل الجاهلية يعني من أسباب أيضا صرف انصراف أبي طالب عن كلمة الإسلام. أيضا في الحديث من الفوائد أن المسلم لا يجوز أن يصف نفسه أو ينسب لنفسه اللفظ القبيح. فالمؤلف هنا أو الحديث أن أبو طالب آخر كلمة قالها مرت معنا هذا في الدرس الماضي صح ولا لا؟ ما أدري هنا ولا مكان آخر، أي قال هو على ملة عبد المطلب. هو حقيقة أبو طالب ما قال هو على ملة عبد المطلب، لا يمكن يكون عربي فصيح يقول هذه العبارة. إذن كلمته الحقيقية أنه قال أنا ها، لكن الراوي غيرها إلى كلمة هو لأجل أن لا ينسب إلى نفسه النطق بكلمة الكفر. وهذه فائدة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، أن الإنسان إذا مرت كلمة الكفر فينبغي أن لا ينسبها لنفسه، بل ينسبها إلى الضمير، إلى ضمير الغائب أو إلى غير ذلك. أيضا من الفوائد ذكرنا أن في الحديث وفائدة الباب أن الهداية لا يملكها أحد من الناس، ولذلك بعض الناس الله يباركك بعض الناس تعاظم أن يقول أبو طالب مات على الكفر. طيب بعض أهل الضلال والبدع يعني سمعتهم أحدهم يقول الرب عياذا بالله عن قوله، قال الرب الذي يقبل أن يميت أبو الإمام علي على الكفر أبو طالب يعني، ويجعل أبو سفيان يسلم في آخر حياته، هذا رب لا يستحق أن يعبد، تعالى الله عن قوله يوسف. يتعاظمون أن يجعلوا أبو طالب أبو علي بن أبي طالب مات على الكفر، لكن ما عندهم مشكلة أن يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على غير الإسلام. فهذا بلا شك أنه يعني نتيجة الغلو عياذا بالله. طيب هذه أيضا فيها فائدة أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول، يعني هنا مرت معنا إنك لا تهدي من أحببت نزلت في قصة أبي طالب، وقيل نزلت في أم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. طيب أيضا في الحديث في الحديث فائدة أيضا نسيناها، وهي عدم جواز الاستغفار للمشركين. للأسف يعني أمور مسلمات أصبحنا اليوم نؤكد عليها، يجينا بعض الجهال ويبرر والله الترحم على فلان لأنه خدم البشرية، وهو رجل يقرع نفسه بالإلحاد والكفر، ها تقول اللهم اغفر له، اغفر له إيش يعني؟ المغفرة يترتب عليها دخول الجنة، هو أصلا لا يعترف أن هناك جنة، بل لا يعترف أن هناك خالق لهذه الجنة. وهذا حقيقة من الجهل المطبق المركب عند بعض هؤلاء الناس، وكان المسألة فقط يعني ها أنا هنا بس شوفوني تراني موجود، نسأل الله العافية. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم طيب هو الغلو في الصالحين، سنختم به إن شاء الله تعالى. نعم. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال شيخ عندي وقال هنا هذا حديث ابن عباس، طبعا عندكم ما أدري إيش عندي، ما في اسم، ما في ابن عباس، قوس وفاضي، أي هو ابن عباس الحديث ذكر عندي في الحاشية، هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوي، يعني أصلا في المتن يعني شيخ الإسلام محمد أبو وهاب ما ذكر من الراوي، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، إذا الراوي هنا الساقط هو يعني ابن عباس رضي الله تعالى. نعم. وعن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. طيب هذا الباب في باب ما جاء في الغلو في كفر بني آدم وتركه والغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، الغلو معناه مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة الحد في كل شيء، والغلو قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما في رمي الجمار، ها لما رأى رجل يرمي بحصاه كبيرة إيش قال؟ ها إياكم والغلو وبمثل هذا فرموا. ها هذا غلو أفعال والأقوال، أفعال من الغلو في الأقوال الزيادة في المدح. ولذلك أخوان الكرام نقول دين الله وسط، هذا الباب يصلح أن يكون مثالا على الوسطية، دين الله وسط كما يقول ابن القيم دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين، دين الله عز وجل. ومنه أيضا التعامل مع الصالحين، قاعدة التعامل مع الصالحين هي قاعدة الوسط فيها هو عدم الغلو فيهم إعطائهم فوق منزلتهم وعدم جفائهم بالإساءة لهم والتنقص منهم وغير ذلك من صور الإساءة الكثيرة. والصالحون هنا في الباب على رأسهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على رأس الصالحين الأنبياء، ثم يأتي بعد الأنبياء الصحابة وأمهات المؤمنين، ثم يأتي بعد ذلك العلماء، فكل هؤلاء يجب إيش؟ لا يجوز الغلو فيهم. بعض الناس يغلو أحيانا يعني في شيخه ربما للدرجة التقديس، ها مثل ما جاء عن بعض الحنفية لما غلوا في أبي حنيفة، وهذا للأسف نقل عن بعض كبار العلماء الحنفية كالكرخي وذكر ذلك. طبعا هو قد يكون له ظن حسن يعني فيما نقل من عبارة، لكن حقيقة مثل هذا غلو. ها قال وكل حديث خالف قول إمامنا، من هو إمامهم؟ الإمام أبو حنيفة، فهو عندنا منسوخ أو مؤول. شوف سبحان الله، طبعا هو كأنه يقول أنا مستعد أثبت لكم أنه منسوخ أو أثبت لكم أنه مؤول، لكن مثل هذه العبارة لا شك أن فيها إيش؟ فيها تقديس لهؤلاء، وهذا لا ينبغي حقيقة، بل لا يجوز أصلا الغلو في, في, في, في, في أحد من الخلق. وذلك أهل الفقهاء أنفسهم لم يدعوا الناس اليوم إلى تقديس أقوالهم، بل أجمعت عبارتهم على أن كل قول خالف قول رسول الله فاضربوا بقول إيش؟ الحائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، كلامهم كثير في هذا، لكن الغلو أحيانا يحمل صاحب على مثل ذلك. وأحيانا بعض الناس يغلون في إمامهم، ها يحبون إمامهم إمام مسجدهم، لو شنو ها يذكرون، يذكر أظن أبو حمزة السكري وغيره يقول أنه يقول جئتم مسجدا في الطريق ويعني وإذا بإمامهم يحدثهم أن النفخة في الصور 4 نفخات ها، والخلاف أصلا وقع بين نفختين وثلاث، نفخة الصعق ونفخة البعث. القول الثاني أنها نفخة 3 نفخات، نفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة الفزع. والشيخ الإسلام تيمي يختار هذا القول أنها كم نفخة؟ 3 نفخات. هذا معروف كلامه رحمه الله في الواسطية وغيره. فشيخه ماذا يحدثهم أن في 4 نفخات؟ طبعا هذا القول 4 نفخات ما نقول عن ابن حزم، لكن هذا الإمام استنكر عليهم يعني. فيقول كنت أتسنن يعني وسمعت الكلمة هذه فأنهيت صلاتي بسرعة. يقول ولما فرغت قلت له من أين جئت بهذا الكلام أن النفخ في الصور 4 نفخات، أعطنا هات الدليل. يقول فقام أهل المسجد وضربوني فزعة للإمام. يقول وما تركوني، قال فضربوني وأوجعوني وأدموني فما تركوني حتى قلت النفخ في الصور 70 نفخة مو بس 74 نفخة بس بيفكها. هذا تعصب. طيب هو ما قال شيء، طلب الدليل، عطنا الدليل اثبت انها 4 نفخات انا معاك يعني. فهذا نوع من انواع ايضا الغلو الذي يقع فيه بعض الناس. طيب قال باب ما جاء في ان سبب كفر بني ادم هو الغلو في الصالحين. طيب ولذلك معاملة الصالحين يقول علماء 3 اقسام، جفاء وغلو وتوسط. ها جفاء وغلو وتوسط، نحن مطالبين بماذا؟ مطالبين بالتوسط. قال وقوله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لا تغلوا نكرة في سياق النهي تعم، يعني لا تغلوا بأي صورة من صور الغلو، بأي صورة من صور الغلو. طيب وهذه الآية وإن كان في أهل الكتاب لكنها تعم جميع أيضا المخاطبين بها وهم أهل هذه الدين، لأن الغلو محرم في جميع الشرائع، محرم في جميع الشرائع وليس فقط عند أهل الكتاب. طيب ما هو الغلو الذي وقع في أهل الكتاب؟ الغلو عند النصارى ما هو؟ أعطى عيسى منزلة فوق منزلته، واليهود أيضا كذلك، وقالت اليهود عزير ابن الله. طيب وفي الصحيح عن ابن عباس، صحيح من البخاري طبعا، في قوله تعالى وقال لا تذرن آلهتكم. طيب هذا كلام صحابي لكن محمول على الرفع، يأخذ حكم الرفع، لأن الصحابي لا يتكلم في الغيبيات إلا بما يعني يقينا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في بيان أول شرك وقع في الأرض، ولهذا كان ابن عباس يقول إن بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد حتى حصل ما حصل من هذه القصة. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. الوحي هنا المراد به الوسوسة، الوحي هنا بمراد الوسوسة، لأن الوحي له معاني، من معاني الوحي الإلهام، من معاني الوحي الإلهام. شو الدليل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه وأوحى ربك إلى النحل. أوحى يعني إيش؟ ألهمها أن اتخذي من الجبال بيوتا، ليس المراد الوحي الذي هو الوحي المعهود المعروف. قال أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا يا أخوان حقيقة نحتاجه اليوم في واقعنا أو في وقتنا الذي نعيشه اليوم. فيه دليل على أن الشرك مبتدأه الصور والتماثيل، ولذلك هؤلاء الجيل الأول ما كان عندهم أصلا رغبة أن يعبدوا هؤلاء من دون الله، لكن بدأ الشرك بجعل هذه الصور، حتى إذا ذهب الجيل الذي عنده علم جاء الجيل الجاهل، فلما رأى هذه الصور قال ما صوروهم إلا ليعبدوهم في بعض الروايات. وهذا فيه دليل على أن الشريعة حينما تنهى عن الصور فهي تنهى نهي وسائل حتى لا يؤدي إلى تلك المقاصد المحرمة التي هي الشرك. عندنا قاعدة تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت المقصد محرما فكل وسيلة إلى المحرم محرمة، ومنها التماثيل والصور. وذلك الأحاديث الكثيرة دلت على تحريم هذه الوسيلة، لعن الله المصورين، ويقال يوم القيامة المصورين أحيوا ما خلقتم ولن يستطيعوا. طيب كل ذلك يدل على تحريم حقيقة صور ذوات الأرواح، خاصة صور ذوات الأرواح، لأن فيها النصوص جاءت بذلك. ذلك ابن عباس لما جاء رجل ألح عليه في أن يريد أن يصور، قال ابن عباس إياك، فلما كرر عليه قال إن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. فمفهوم كلام ابن عباس أن المحرم هو إيش؟ هو ما فيه روح، ذوات الأرواح، صورة الإنسان والحيوان. وبالإجماع أن نحت التماثيل على ذوات الأرواح لا تجوز، هذا التي نص عليه الفقهاء بما له ظل، بما له ظل. قد يكون مختلفين فيما ليس له ظل كالرسم على الورق، وإن كان الراجح أنه لا يجوز إذا كان الإنسان تدخل فيه، لكن ما له ظل كالتماثيل قولا واحدا أنها مما حرمه الله عز وجل، بل النصوص دلت على تحريم ذلك صراحة، لأنه وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك عياذا بالله. طيب، ثم قال ابن القيم لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو نوع من أنواع الغلو، ومعنى الإطراء هو الزيادة في المدح، الزيادة في المدح. طيب، ذلك بعض الناس، وهذا منهي عنه أن يبالغ الإنسان في مدح الناس خاصة في وجوههم، ما يا إخوان، خاصة في وجوههم. ولذلك جاء في الحديث أحثوا في وجه المداحين إيش؟ التراب. فإن قال قائل ثبت بأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أناسا في وجوههم، لو كان الإيمان عند الثريا لناره رجال من هؤلاء، لو كان نبي بعدي لكان عمر. طيب والله ما سلك تفجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، هذا مدح في الوجه ولا لا؟ طيب بماذا نجمع بين، كيف نجمع بين الحديث؟ يعني هل يجوز أن نمدح إنسان في الوجه ولا ما يجوز؟ أنا ذكرت لكم الحين قولين وكل واحد ودليله، صح ولا لا؟ بعضهم يقول يجوز، ما في مانع، ما في تفصيل. نعم تفضل شيخ. أحسنت، جزاك الله. هذا جواب الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، قال ويجمع بين النصوص أنه إن أمنت الفتنة جاز المدح، وأيضا قيدوها بأن لا يكون هناك مبالغة أيضا بحجة أن والله يأمن الفتنة، لا، مهما كان الإنسان على دين فإنه إن زيد في مدحه أعجب بنفسه. ذاك في الحديث ويحكم قصمتم ظهر أخيكما، كثرة المدح حتى لو كان الإنسان عند دين مع الوقت ربما كثرة المدح تنسي الإنسان عيوب نفسه، لأنه ما يشوف من الناس إلا مدح. طيب متى سيسمع الذم؟ مثل هذا بلا شك قد يعجب بنفسه ويتكبر وينسى عيوب نفسه، كما يقول الشاعر قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى. بعض الناس يدقق على الناس حاطهم تحت المجهر، ولو قعد مع نفسه ساعة لوجد فيها أضعاف ما عند هؤلاء مما يعيب عليهم. طيب قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. انتبهوا يا أخوان، الكاف هنا اختلف العلماء في معناها. شوف سبحان الله اللغة العربية جمالها سعتها، ما تجد حقيقة لغة مثل هذه اللغة. الكاف هنا، هذه الكاف فيها خلاف، هل الكاف هنا كاف القياس أو الكاف هنا كاف المثلية؟ وبينهما فرق ويبنى عليه أثر وثمرة، يعني ليس كلاما كما نقول لا فائدة منه. طيب، هل الكاف هنا كاف القياس أو كاف المثلية؟ لما نقول كاف المثلية، الآن النصارى في ابن مريم ماذا قالوا؟ ها يا أخوان، ابن الله، صح؟ إذا قلنا كاف المثلية يعني المحرم في الإطراء أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الله فقط ولا في شيء ثاني؟ هذا إذا قلنا كاف إيش؟ كاف المثلية. وإن قلنا الكاف كاف القياس، أي يقاس على قول النصارى في عيسى كل قول فيه إطراء، سواء قوله ابن الله ولا غيره. انتبهتم يا إخوان ولا عيدها؟ أعيدها. قلنا إذا قلنا الكاف كاف المثلية، فالمحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط إيش؟ أن تقول ابن الله مثل ما قالت النصارى في ابن مريم ابن الله، انتبهتم؟ وإن قلنا المحرم الكاف كاف قياس، فالمحرم إيش يا أخوان؟ يقاس على كلمة النصارى كل كلمة فيها غلو، سواء قلت النبي صلى الله عليه وسلم ابن الله، ولا قلت نور الله مثل ما يقول بعض الصوفية، أو غيرها من الألفاظ التي فيها غلو. واضح؟ وهذا الصحيح أن الكاف هنا كاف إيش؟ كاف قياس، ليس كاف مثلية. وهذا من الخطأ الذي وقع فيه البصيري في البردة. تعرفون البصيري في قصيدة البردة فيها أبيات جميلة لكن احتوت على غلو عظيم في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه غلو كبير، وفهم هذا المعنى، المعنى الأول أن الكاف المنهي عنها هنا في الحديث هي فقط كاف المثلية، أن تقول محمد هو ابن الله. وذلك يقول في يعني في بردته: ها، دع عنك ما ادعته النصارى في نبيهم وقل قولا غير محتكم. يعني لا، قول انت بتقولها، بس اهم شيء لا تقول شنو، لا تقول ابن الله. ها، ودع عنك ما ادعته النصارى في نبيهم وقل قولا غير محتكم. وذلك هو بهذا الفهم اباح لنفسه ان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم اشياء عظيمه، ها، منها يقول: يا اكرم الخلق ما لي الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بعضهم يعلق يقول: ماذا بقي لله؟ إيش بقى لله إذا كان يعلم اللوح والقلم ويستغاث به؟ إيش بقي لله عز وجل؟ وهذا حقيقة من فهمه الخاطئ عفى الله عنه لمعنى الحديث أن الكاف هنا كاف إيش؟ كاف المثلية، هي المنهي عنها دون كاف القياس. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله قالوا رد على الغلاة، أنا عبد الله، ورسوله رد على الجفاة الذين هم النصارى واليهود الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو يا أخوان أخطره غلو الاعتقاد، وذلك الغلو الاعتقاد، وأحيانا الغلو الاعتقاد ينشأ حقيقة بردة فعل على بدع. يعني بعض الناس مثلا الذين جاءوا شبهوا الله بخلقه، ها، شبهوا الله بخلقه، قبل اللي شبهوا الله بخلقه، قبل تشبيه فتنة الخوارج، أو خلنا نقول الذين شبهوا الله بخلقه، الذين شبهوا الله بخلقه هم أصلا جاءوا يردون على المعطلة الذين نفوا صفات الله، قالوا الله ليست له يد ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي وليس له وجه. هذه بدعة أهل التعطيل. جو جماعة آخرين قال: لا، الله له يد كأيدينا، تعالى الله عن قولهم، وله استواء كاستوائنا، ونزول كنزولنا، ومجيء كمجيئنا، ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن قولهم. هي أصلا بدعة جاءت ترد على إيش؟ على بدعة، فوقع في غلو ثاني من نوع آخر. انتبهتم يا أخوان؟ الخوارج الذين كفروا صاحب الكبيرة، جاءوا ناس يردون عليهم قال: لا، فعل الكبيرة هذا أصلا رجل مؤمن كامل الإيمان، اللي هم من المرجع. شو هي بدعة ترد على بدعة. وقس على ذلك الذين قالوا العبد مجبور في باب القدر، العبد مجبور على أفعاله، لا يستطيع أصلا من أمره شيء، هو كالريشة في مهب الريح. جاءوا من ادعوا أن العبد يخلق فعله كالمعتزلة، قالوا: لا، العبد هو الذي يخلق فعله، هو مو مجبور، هو الذي يطيع ويعصي ويبر ويقطع ويصل ويؤمن ويكفر، نسأل الله العافية. وجعلوا قدرة العبد أعظم من قدرة الله. هذا إن شاء الله نأخذه في باب القدر في آخر الكتاب. فالشاهد أن هذا أيضا غلو جاء يرد على غلو، فأنشأ أيضا كما نقول غلوا من نوع آخر. وأخيرا قالوا لمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التكلف، وقيل التنطع هو التعمق، التعمق في البحث. بعض الناس يبالغ حتى يأتي عند أمور مسلمات ويجعلها محل للبحث ويفني عمره في سبيل الوصول إلى نتيجة، مثل ما ذكر عن امرأة من عجائز نيسابور لما مر الرازي واجتمع الناس عليه، فالعجوز مارة قالت: من هذا؟ من الراجل هذا اللي الناس كلها مجتمعين عليه؟ فقال لها أحد الناس أو ولدها، قال: هذا الرازي، طيب، الذي أوجد 1000 دليل على وجود الله. طيب، قالت ما أقبح ما تعلم أو علم. ها، وهل وجود الله يحتاج دليل؟ ها، هل وجود الله يحتاج دليل؟ وذاك الرازي نفسه في آخر حياته قال يا ليتني مت على ما ماتت عليه عجاز نيسابور. ما وصل نتيجة. وجود الله يحتاج الإنسان يبحث عمره كله يفنيه في سبيل معرفة الله. فالشاهد هذا نوع من التعمق المذموم، وهذا أيضا أولى الناس بهذه الوصية النبوية هم طلبة العلم اليوم للأسف الشديد. وهذه نصيحة لنفسي ولإخواني، طيب لا تشغلوا أنفسكم إلا بما ينفعكم. بعض إخواننا يفني عمره كله وهو ينقب في مسائل لا يعني ليس له فيها ناقة ولا جمل، ويفني عمره. في رجل أعرفه يبحث في جزئية من جزئيات مسائل الإيمان من بعد التحرير لليوم أكثر من 30 سنة، والمسألة محسومة بفتاوى أهل العلم وكلامهم الواضح والصريح، لكن الإنسان إذا فتح نفسه هذا الباب فإنه قد يكون مدعاة إلى الانجرار وراء حقيقة وسوسة شيطانية تجعله يبني عليها مواقف أحيانا كتكفير من جهة أو ربما إرجاء من جهة، أقصد في باب الإيمان، بما أن المسألة تدور في هذا المعنى. وكان يسعه ما وسع أهل العلم بأن يفهموا هذا الفهم ويقف عندما وقفوا عنده. ولذلك هذا الإنسان كم بقي يعني العمر الإنسان يا أخوان أقصر من أن يشغل الإنسان فيه في يعني فرعية وجزئية أو في غرائب المسائل كما يفعل بعض الناس اليوم، أو ربما أسوأ من هذا اليوم الدخول في خلافات المشايخ طلبة العلم وإشغال الأعمار وإفناء الأوقات، ويقضي الإنسان عمره وهو فقط يسمع آلاف ويقرأ آلاف الكتب والمقاطع في يعني فلان وفلان، وكان يسعه أن يبدأ بأن يتعلم هو، لأنه إذا تعلم عرف الحق من الباطل والخطأ من الصواب. لكن الجاهل سرعان ما تنطلي عليه مثل هذه يعني الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بما تعلم، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، والحمد لله رب العالمين. طيب يقول السائل حكم الذبح عند النجاة من مصيبة أو حصول خير كنجاح ولد؟ لا بأس، هذا نقول هذا واحد من اثنين، إما أن يكون يعني يفعل هذا جريا على عادة اتخذها الناس في بلده فهذا يكون من قبيل المباح، لأن هذا ما يذبح للولد، هو يذبح ذبحا مباحا. فإن قصد بهذا الفعل شكر الله على عز وجل على هذه النعمة فإنه يكون بذلك مثابا ما لم يتخذ ذلك عادة. وذلك يقول أهل العلم إذا اتخذها عادة انتقل إلى أن تكون بدعة، كل ما نجا من حادث ذبح ذبيحة، كل ما نجح علق اليوم ذبح الذبائح بحصول المصائب أو بالنجاة من المصائب، هذا ليس له دليل إذا داوم الإنسان على ذلك. لكن لو فعله مرة أو مرتين لا حرج في ذلك. وذلك من قواعد البدع أن لا يتخذها الإنسان طريقة. ذاك يعرفون البدع كما يعرف الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، الطريقة هي الأمر المعتاد. وذاك مشايخنا دقيقين في العبارة، الشيخ بن باز رحمه الله لما سأله رجل عن حكم رفع اليد بعد الصلاة سلم بعدين رفع يده مثل ما يفعل بعض الناس اليوم، جواب الشيخ ماذا قال؟ قال إذا استمر عليها فهي بدعة. ايش تفهمون كلام الشيخ؟ يعني إذا فعلها أحيانا لا حرج، لكن تتخذها عادة كل ما صليت رفعت يدك، هذا هو الذي يكون ممنوعا. هل الشفاعة التي ظل فيها المشركون في الدنيا أم الدنيا والآخرة رغم إنكارهم البعث؟ لا طبعا، هم الشفاعة هنا شفاعة الدنيا، لأنهم أصلا ينكرون البعث. وأما الشفاعة التي وقع فيها مشركو اليوم الذين ينتسبون الإسلام فهي الشفاعتين جميعا، نسأل الله العافية. وذلك شيخ الإسلام في كشف الشبهات قالوا مشركوا زماننا أشد من مشركي الأمس، لأن مشركي زماننا يشركون في الشدة والرخاء، ومشركو الأمس يشركون فقط وين؟ في الشدة دون الرخاء، سبحان الله. وفعلا هؤلاء نقول شفاعتهم طلبهم الشفاعة اليوم في الدنيا والآخرة. طيب وأما مشركو الأمس فهم أصلا ينكرون البعث، فهم لا ينكرون يوم القيامة، كانوا ينكرون يوم القيامة وكانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني ثم لا يكون شيء. نعم، جزاكم الله خير.